من أشنع ما رواه أي ابن لهيعة ما أخرجه الحاكم في المستدرك، لأن الحاكم للأسف ظن أن ابن لهيعة على شرطه مسلم، وهذا من أخطاء الحاكم. ومن أشنع ما رواه ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجن، وهذا مما يقطع ببطلانه لما ثبت في الصحيح أنهم قال لما لدوه لما فعلتم هذا؟ قالوا خشينا أن يكون بك ذات الجن، فقال ما كان الله ليسلطها علي. واضح لي. قال وإسناد الحاكم لابن لهيعة صحيح، والآفة فيه من ابن لهيعة، فكأنه دخل عليه حديث في حديث. فهنا أيها الإخوة الأحبة، ذكرت لكم مثلا البخاري كيف يقول، حتى قال أخبرني فلان، روى البخاري في الفتن من صحيحه عن المقرئ عن حيوة وغيره عن أبي الأسود عن حيوة وغيره، البخاري وغيره، وهو من إنه، ولكنه نزه كتابه أن يذكر فيه اسمه. وكذلك وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح نفسه، بني الإسلام على خمس حديث. قال عن سعيد بن تليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره من غيره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو إن الله لا ينزل العلم انتزاعا إلى آخره. وفي تفسير سورة النساء وفي آخر الطلاق وفي غير موضع فقال أبو عبد الله بن يربوع الإشميلي أنه ابن لهيعة في هذه المواضع كلها. أما النسائي كان يقول دائما يقول من رواية، ذكر أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث وذكر آخر وعن فلان وذكر آخر، وتبين أن المقصود به ابن لهيعة. وهذا يكفي إن شاء الله عز وجل في هذا شأن هذا الرجل. فحديث ابن لهيعة لا يفرق بين العباد ولا بين غيرهم، هذا هو الصواب فيه. الثاني الذي ذكره هو الشيخ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا خطأ شنيع الحقيقة، وأظن إما أنه خطأ في من النساخ أو خطأ في قراءة المخطوط لا ندري، لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يقال فيه هذا ممن تردد في قبول حديثه. ولعل المقصود به إما أخوه أسامة، لأنهم أولاد زيد بن أسلم ثلاثة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله، وأفضلهم عبد الله، فلو قال عبد الله بن زيد بن أسلم لكان حسنا. وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فللأسف أنه متهم، يعني وصلت إلى درجة الاتهام، وأقل ما يقال فيه أنه متروك، ولا يقال فيه أنه ممن تردد في قبول حديثه، فلا يحتج بحديثه لا إذا سواء استقل أو جاء شاهدا، فهمنا؟ وكلهم ضعفاء في الحقيقة للأسف، أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، ولكن أمثلهم أفضلهم من عبد الله ثم أسامة، ومنهم من قدم أسامة على عبد الله، وأضعفهم وأكثرهم ضعفا بل متهم هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ولذلك يعني إما سبق قلم من الشيخ الذهبي عليه رحمة الله، وإما إنها من خطأ الرواة أنه عبد الله بن زيد بن أسلم، فجعلها بعضهم من النسخ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فهمنا؟ إخوان عبد الله وأسامة، وكلهم أولاد زيد، روى عن أبيه زيد بن أسلم وأكثر، وروى عنه كثر، عبد الرحمن روى عنه كثر. والحقيقة قلت لكم طبعا الإمام الترمذي وهو موجود بين في الترمذي وابن ماجه، وذاك لما الإمام أحمد عليه رحمة الله قال من أحب لي؟ قال أسامة، قال ثم من؟ قال عبد الله. فلما جاء ذكر عبد الله قال الراوي وضجع فيه، يعني أكثر القول فيه، مثل ما تجع الواحد وتحط السكينة فيه، قل ضجع فيه يعني وضع فيه كلاما شديدا. ابن معين قال حديثه ليس بشيء، هذا عبد الرحمن زيد بن أسلم. أبو داود قال أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء وأمثلهم عبد الله. الإمام الشافعي كان جالس عند الإمام مالك فقال له رجل حديثا، فقال من رواه؟ فذكر سندا منقطعا الرجل، قال اذهب، لما ذكر الحديث بسند فيه انقطاع قال انا انصحك ان تذهب الى عبد الله، قال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد الاسلم سيحدثك عن ابيه عن نوح. قال هذا الحديث روح على عبد الرحمن زيد بيقول لك حدثني ابي عن نوح. جميل. الإث الذي ذكره هو أبو بكر بن أبي مريم الحمصي الشامي. هذا رجل كان طبعا أحاديثه عن أهل بلده حمصي، والرجل لا هو هذا رجل سرق له حلي فاختلط، سرقت دخل اللصوص نقضوا عليه بيته فاختلط. نقرأ لكم شيئا من ترجمته، أبو بكر ابن أبي مريم الحمصي. نعم ايش ضحكتم بشو اختلط لي سرق طبعا ليش المال يعني لا يحب. طبعا هذا الرجل روى عنه أقوام عبد الله مبارك وغيره وبقية بن الوليد وأكثر عنه في تضعيفه. أبو داود قال سرق له حلي فأنكر عقله وضعف تضعيفا شديدا إلى قولهم منكر الحديث وضعفه النسائي والدارقطني. ابن حبان قال كان من خيار أهل الشام ولكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم ويكثر ذلك حتى استحق الترك أو استحق الترك. طبعا كان من العباد حتى أنه ذكر أن بقي بن الوليد لما خرج إليه فسأل عنه فوجد رجلا وطيا يعني مزارع، قال أين تريد؟ قالوا أبو بكر بن مريم. قال الشيخ قال نعم. قال هذا الرجل وذكر الأشجار ما من شجرة زيتون إلا وقد قام إليها ليلة جمعة، يقوم ليلة عند كل شجرة. وقالوا كان لأبي بكر بن مريم في خديه سدتين من الدموع كثرة عبادته، لكنه كما تعرفون ضعيف. ابن سعد قال كان كثير الحديث ضعيفا، وابن حجر الذهبي قالوا عنه ضعيف، لكن الضعف الذي يمكن جبره فإنه من جهة حفظه. ثم الثالث ذكر من فرج بن فضالة، وهو كذلك شامي، فرج بن فضالة شامي، وحديثه أكثر ضعفه إذا حدث عن غير الشاميين. فرج بن فضالة كثر الوهم فيه عن غير الشاميين، وهو كذلك من العباد، وضعفه أكثر ما يكون إذا حديثه منكر شديدة إذا رواها عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا فرج بن فضالة إذا روى عن يحيى بن سعيد تكون حديثه أشد ضعفا. نعم وكلهم على تضعيفه تقريبا. وابن معين قال الصالح ويعني به الضعف. ابن عدي قال وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وهو مع ضعفه ومن الأحاديث التي أنكرت عليه ما رواه هو عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علي، عن علي محمد بن علي يعني الباقر، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت أمتي 15 خصلة. قال هذا باطل. من هو الذي قال باطل؟ وهو الدارقطني. لكنه سئل حديثه عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال كأنه قريب يخرج أن يستشهد به. نعم صالح نعم لا اصطلاح يحيى. نعم نعم. ثم بقي رشدين، ورشدين كلاهما مضاعف، هناك رشدين بن كريب وهناك رشدين بن سعد، لكن هنا رشدين بن سعد المهري وكلاهما ضعيف، وإن كان رشدين بن سعد أكثرهم ضعفا. وقال ابن مهدي رشدين رشديننا ليسوا براشدين لضعفهما. هذا ما ذكره. نقرأ لكم الآن ما ذكره صاحب الاقتراح، فقط نذكرها ذكرا نمر عليها من غير توقف، وهي أشد الحديث ضعفا، كما أنه هناك عند أهل العلم هي أصح الأسانيد وإن كنا لم نقرأها وإنما ذكرنا ما ذكره الشيخ، لكن هنا ذكر صاحب الأصل وهو ابن دقيق العيد أوها الأسانيد، فقال فيما وهي موجودة كلها في معرفة حديث نقرأ من هنا. قال فأوها أسانيد أهل البيت، طبعا هذا ينبه على أنه جعل الضعيف مرتبة واحدة بخلاف الذهبي جعل الضعيف وما نزل عن مرتبة الحسن ضعيف قليلا. فأوها الأسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجوفي عن الحارث الأعور عن علي، طبعا بسبب أن الحارث الأعور كذبه الشعبي وغيره من الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور من أصحاب علي، لأنه انفرد بأحاديث لم يجدوها عند غيره، انفرد الحارث لم يجدوها عند غيره، وهو أسنيد الصديق صدقة الدقيقية عن فرقد السبخي عن مرة الطيب. الحقيقة لعل الشيخ أظن أن الشيخ ابن الشيخ الذهبي جعل أسانيد هؤلاء إذا نتركها لأنه جعل هذه الأسانيد في مرتبة المطروح. هذه الأسانيد التي ذكرها صاحب الاقتراح جعلها في مرتبة المطروح وهي أدنى من درجة الضعيف كما قسمها هنا. سنتركها في الحقيقة أفضل لنأتي إليها في وقتها. اختلف في ضبط الشمر ولا سيأتي إليه إن شاء الله. جيد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم. بعد أن تكلم الشيخ عن الحديث الضعيف بتعريفه هو وهو قوله ما نقص عن الحديث الحسن أو عن درجة الحسن قليلا، ننبه على أن الضعيف الذي اقتصر عليه هنا هو الضعيف الذي هو جاء ضعفه من جهة راويه لا لسبب آخر. وأنتم تعرفون كما قدمنا في الحديث الصحيح أن شروط الحديث الصحيح فقط عدالة الراوي وضبطه، ولكن هناك شروطا أخرى للحديث الصحيح، الاتصال منها، عدم الشذوذ منها، عدم النكارة منها، خلوه من العلة القادحة. ولكنه هنا اقتصر على أن الحديث الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن قليلا وتحدث عن شرط ضبط الراوي بعد تحقق عدالته، أنه عدل فلابد من تحقق شرط العدالة الضبط. بعد شرط العدالة الحديث عن شرط الضبط، وهذا من أجل أن يتم الحديث عن الأسباب الأخرى للضعف فيما يأتي من الكلام. يعني الحديث الضعيف ليس فقط هذا الذي عرفه عند المتأخرين، الحديث الضعيف هو ما لم يتحقق، هكذا يعرفونه، ما لم يتحقق فيه شروط الحديث الصحيح وما لم تتحقق فيه شروط الحديث الحسن، هكذا هو التعريف العام له. ليدخل فيه في هذا التعريف الأقسام الأخرى، وعدم تحقق الشروط الأخرى في التي هي من شروط الحديث الصحيح. فهمنا هذه؟ ولكنه هنا تكلم عن الضعيف الذي هو بسبب الضعف راويه، بسبب عدم ضبط راويه، هذا هو الذي تكلم عليه في هذا القسم. وهذا من أجل أن يبين أن الحديث الضعيف في هذه المرتبة هو قارب بين ما هو آخر الحسن من الضعف، قارب بين ما هو آخر الحسن من الضعف وبين ما هو أول مرتبة من مراتب الضعيف. فذكر أقواما تردد الناس في قبول حديثه. فهمنا هذه؟ فذكر الأسماء التي قرناها كابن لهيعة كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قلنا هذا خطأ والصواب هو يعني الأصوب أن يقول هو عبد الله، وإنما عبد الرحمن متروك ومتهم. نعم. مثل الفرج من فضالة مثل رجلين وغيره. وهو نبه هنا في الحقيقة، في الحقيقة هو يتكلم في الموقرة كثيرا عن الجانب العملي في المصطلح التخريج، وهو أنه ذكر أنه يقصد بالضعيف ما كان في كتب السنن، لينبه على أن هناك أحاديث ضعيفة شديدة الضعف ليست في السنن، ليست في السنن، لكن هناك أحاديث سيأتي الكلام عليها في المطروح وهي في السنن ومع ذلك شديدة الضعف، في قول أبي داود وما كان فيه وهم شديد. ماذا بينته وكتعليق أبي عيسى الترمذي على بعض الأحاديث، ونبهنا على أن نبهنا تنبيها مهما على أن هؤلاء الذين تردد أهل الحديث في قبول حديثهم إنما هو في قبول حديثهم الذي لم يجزم أهل العلم بنكارته وشذوذه ورده، وأكرر عليها هذه لأهميتها لأن المتأخرين غفلوا عنها، غفلوا عنها لأنهم أولا تعاملوا مع الرجل الواحد بمرتبة واحدة في جميع أحاديثه، هذا خطأ. يعني الآن لو قلنا إن فرج، لو قلنا إن أبا بكر ابن أبي مريم الحمصي الشامي قلنا إنه ضعيف، وضعفه يمكن جبره، أي أن حديثه لا يستشهد به ولكن لا يحتج به ولكن يكتب في المتابعات والشواهد. لو هكذا جئنا إليه كما يفعل الإمام الذهبي في كتبه المختصرة كالميزان وكالكاشف وكالمغني في الضعفاء وكالديوان وكالمعين، فهذه كتب كلها للإمام الذهبي يذكر فيها كلمة واحدة في حق الرجل، فيأتي المتأخر يأتي هذا المخرج لحديثه فيقرأ الحديث وينظر إلى الرجال فيجد أن هذا الرجل ضعفه مما يجبر، فلا ينظر إلى كلام أهل العلم على الحديث لا على الرجل، وأن الرجل قد ضعف بسبب روايته لهذا الحديث، فيكون هذا الحديث ضعيفا لا يصلح لا للمتابعات ولا للشواهد، يرد هذا الحديث، وإنما يقال عنه يحتج به أي في هذا لهذا الرجل في المتابعات والشواهد فيما توقف أهل الحديث فيه وضعفوه، ضعفوا الحديث بسبب الرجل ولم يضعف الرجل بسبب الحديث. فهمنا هناك أمر وهو أن الرجل قد ضعف بسبب روايته لهذا الحديث، لفيما علمنا ضعف هذا الرجل علمناه بسبب روايته لهذا الحديث، فإما أن يكون هذا الحديث من غلطه وإما أن يكون من أنه رفعه وهو مشهور بالإرسال هذا الحديث، أو أن يكون قد سلك هذا الحديث طريقا معهودة فجاء هذا المحدث وخرج به عن طريقه المعهودة، فجزمنا لكثرة حدوث هذا في المحدث أن هذا المحدث ضعيف، وكثرت في أحاديثه النكارة وكثر فيها الغلط وكثر فيها الاضطراب. فمن أين علمنا ضعف الرجل؟ لما سبرنا حديثه، لكن فضعفنا الرجل، فهذا الحديث الذي به ضعفنا الرجل لا يصلح هذا الحديث لا في المتابعات ولا في الشواهد، بل هذا الحديث يطرح ويكون وإن يقال ولا يقال عنه موضوع، لا يقال عنه موضوع لأنه ليس مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقال عنه ماذا؟ منكر، ويقال عنه شاذ جيد، أو يقال عنه مطروح، أو يقال عنه شديد الضعف، فهذا لا يجوز أن يحتج بهذا الحديث في المتابعات والشواهد ولا من باب أولى ولا استقلالا. هذا خطأ وقع فيه المتأخرون كثيرا، جاءوا إلى الأحاديث التي من خلالها عرفنا ضعف الرواة فجعلوها من شواهد بعض الأحاديث والمتابعات، هذا خطأ. النقطة الثانية، إنما يستشهد بهؤلاء في المتابعة والشواهد فيما ضعفنا الحديث بسبب وجود الرجل، لأن الحديث لم نعرف، لم نرى فيه نكارة في متنه ولا في سنده، لم نراه غريبا، لم نراه مخالفا للواقع ولا مخالفا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفا لفطر العقول، فتوقفنا فيه بسبب وجود هذا الرجل ووضعناه في قنطرة أنه إذا استقل رد وإذا جاء متابعا له قبلنا، فهذا الذي يستشهد به ما توقفنا في قبوله، هذا الذي يستشهد به في المتابعة والشواهد، وهذه الطريقة، هذه الطريقة الصحيحة. فهمنا؟ من أجل ذلك لو رأينا، من أجل ذلك رأينا أهل العلم لا يستشهدون في كتب السنن خاصة، قلما تجد فيها الأحاديث التي هي من الباب الأول، يوجد فيها ولكنه يوجد فيها القليل في كتب السنن، طبعا الصحيح والصحيحين يعني ندرة، والأولى أن نقول لا يوجد، لا يوجد أبدا حديث ضعف راويه بسبب الحديث، لا يوجد. وإن كانت هناك، تقدم الكلام على أن هناك بعض الأغلاط في الأسانيد وهي لأسباب، هذه تبحث في حديثنا على كتب الحديث، يعني لماذا روى الإمام هذا، هل هناك رد أم أنه يقر هذا الاستدراك والتتبع عليه، فإن هذه نقطة أخرى. وإما في السنن فقد قل وجود الأحاديث التي هي غلط على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا غلط الرواة من خلال هذه الأحاديث، يقولك يوجد ولكنها قليلة، فالأحاديث الضعيفة، أراد هنا الذهبي الأحاديث الضعيفة التي في السنن إنما هي ضعيفة، لماذا؟ لأن هؤلاء الذين من الضعفاء، هؤلاء الرجال هم الذين رووها، هم الذين رووها. وأما الأحاديث التي شهد أهل الصناعة الحديثية عليها بالغلط، فهؤلاء هذه الأحاديث لا يجوز روايتها إلا مع التنبيه عليها. فهمنا هذه نقطة مهمة. الآن جاء إلى تعريف المرتبة أو المصطلح الرابع، قال المطروح، قال من حط الضعيف، المطروح هو قال من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل في سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشبه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. هذا المطروح هناك مرتبة في الرجال يقال فيها متروك، ولا يقال كذاب ولا يقال وضع، لكنه متروك، وهو لفظ في من مراتب، بلا شك من مراتب الجرح الشديد، وهو أعلى مرتبة من الموضوع من الوضع والكذاب، أعلى مرتبة في الثقة في القبول، وبعده في الرد وانحطاط الدرجة هو الوضاع. هؤلاء المتروكين ما حالهم؟ إما هل يكذبون؟ نعم، ربما يكذبون في حديثهم، ولكن لا ندري هذا الحديث مما سمعه أو مما كذبه. إذا جزمنا أن هذا الحديث مما كذبه كان الحديث موضوعا، وإذا لم نجزم أنه من كذبه على الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره فهذا الحديث يقال متروك. هذه المرتبة ويقال عنه متروك، فهذا الحديث يقال عنه متروك ويقال عنه ضعيف جدا. فهمنا؟ يعني عادة هؤلاء أنهم متهمين ويقال عنهم تركوا، وربما لغلبة الغلط الشديد جدا عليه حيث قلما يسلم له حديث صحيح أو حديث ضبط، واستقل به هذا الحديث، استقل به هذا الراوي الذي هو شديد الضعف. فهذا يقال له المطروح. الأمثلة التي ذكرها طبعا هذا لا يوجد هذا لا يوجد إلا في لم المطروح في كتب المصطلح، موجود في كلام المتقدمين يقال حديث مطرح، مطرح أو يقال مطروح. قلت لكم البارحة فإن ابن حزم يقول والحديث المرسل الذي لم يجمع عليه حديث مطرح من تعريفه أيرمى. فهذا لا يوجد هذا المصطلح، وهو من ميزات هذه الموقظة الصغيرة، من ميزات الموقظة مع صغرها واختصارها أنه ذكر هذه المرتبة التي لا توجد في كتب المصطلح الأخرى، ولذلك هي لا توجد في كتب في كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد عليه رحمة الله. والأمثلة التي ذكرها هنا الإمام الذهبي في الموقظة هي عينها الأمثلة التي ذكرها ابن دقيق العيد في الضعيف، لكن هذه الأمثلة التي ذكرت هنا هذه يقال عنها أول أسانيد، أضعف الأسانيد. هي كما في التعليق في الأسفل عندكم المطروح هو غير الموضوع جزما، الموضوع وما جزمنا أن صاحبه قد كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يقال عن الحديث الذي ثبت خطأ راوي أنه مطروح ثبت، وهذا من المرتبة الأولى أننا قلنا أن هذا الحديث قد ثبت خطأ راوي، ومن خلال هذا الحديث عرفنا ضعف الراوي وأنه يأتي بالمنكرات والشاذة، هل يقال عنه مطروح؟ هذا لا يستبعد، بل أولى أن يقال عنه مطروح، بل إن بعضهم عد خطأ الرواة عده موضوعا وهو تجوز في الحقيقة، وهذا صنيع ابن الجوزي، فإنه أتى إلى أحاديث في المسند مثلا بل في الصحيح جزم أن رواتها قد أخطأوا فيها مع أنهم ثقات، ليس في الدرجة العالية من الثقة لكنهم ثقات، وأخطأوا في هذه الأحاديث فذهب وعد هذه الأحاديث أنها موضوعة. فهمنا؟ وهذا الحقيقة فيه تجوز. نعم هي ليست موضوع، لأن الموضوع هو ما جزمنا أن صاحبه قد كذبه، والموضوع ليس كذا، وهذا ليس كذلك، لم نجزم ولا نعرف ولا نتهم صاحبه بالكذب، وإن كنا نتهمه في هذا الحديث بالغفلة والخطأ، وإن كنا نتهمه بالغفلة والخطأ فلا يقال في الحقيقة هذا من التجوز. ومن هنا لو جئنا إلى ما في المسند هل فيه أحاديث موضوعة؟ الجواب لا، لأنه ليس فيه رجل كذاب. لكن هل هناك أحاديث نجزم أنها خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها بل هي من قبيل المطرح هذا، هل نجزم بهذا؟ الجواب نعم، وهذا تفريق دقيق وعلمي، وهو موافق لنفس الأمر. كيف موافق لنفس الأمر؟ علينا أن نفرق بين الحديث الذي كذبه صاحبه، هذا مخالف كذبه، وبين حديث أخطأ فيه راوي. ثانيا إن الذي أخطأ فيه راوي ربما الآن لو جزمت أن صاحبه قد كذب فلا مجال لأن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصلح هذا الحديث، أو أن يحسن، أو أن يقبل، أو لا يجوز روايته. لكن الحديث الذي يأتي محدث ويلزم بخطأ الراوي فيه أنه قد أخطأ فيه، جزم أنه قد أخطأ ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذا الكلام الذي قاله مجال اجتهاد؟ يعني بمعنى أنه يأتي لهذا الحديث عالم آخر ويبحث عن متن هذا الحديث وعن أسانيده، فيجد أن ما جزم به هذا المحدث من خطأ الراوي أن له متابعا. ممكن أو مش ممكن أن له متابع؟ ممكن. المحدث جزم، محدث اجتهد وجزم أن هذا من الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ هذا الراوي، فيأتي آخر ويبين لنا أنه ليس من خطأه ولكن هو من صوابه بوجود المتابع له. يمكن، كثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع، وهذا هو مجال الاجتهاد، واضح. لكن هذا هذه المرتبة لا تصلح لا للمتابعات ولا للشواهد، فهمنا؟ هذه المرتبة لا تصلح للمتابعات ولا للشواهد. قد يقول هذه الكلمة مناقضة لما تقدم، مناقضة لما تقدم، بأن الحديث إذا أثبتنا أولا أنه من درجة المطروح، من درجة رواية المتروكين وشديد الضعف، طبعا الحديث المنكر والشاذ لا يمكن أن ينجبر، المنكر والشاذ ينجبران؟ لا، المنكر والشاذ لا ينجبران. لكن إذا كان الرجل، إذا كان الحديث قد رد بسبب ترك راويه فلا يصلح للمتابعات ولا الشهد، لا يوضع. لكن هل يمكن أن يصيب هذا المتروك؟ ممكن، لكن لا يستشهد به، وإنما يوضع أنه قد أصاب فيه ولكن لا يستشهد به ولا يصلح للمتابعة ولا للشواهد. لأن نقرأ لكم الأصل لما فيه من تنبيه زائد عن هذه النقطة. أبو نعيم قال في معرفة علوم الحديث، طبعا كتابه غير موجود، أبو نعيم الأصبهاني، قال في معرفة علوم الحديث: القول في الأسانيد الواهية، الواهية شديدة الضعف، لكن يقال حديث واهي، ويقال عن الراوي، عن الراوي يقال من ألفاظ الجرح يقال واهن، فهذا هو شديد الضعف. فأوهى الأسانيد، فأوهى أسانيد أهل، فأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي. شايف هذا إسناد مركب بالضعفاء والهلكة والكذابين والزائفين، مركب. عمرو بن شمر رافضي كذاب خبيث يروي الموضوع عن جابر الجعفي، وجابر كذلك اسمه أبو عبد الله ضعيف ورافضي خبيث، جابر الجعفي ومتهم بالكذب، والحارث الأعور هو من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، كذبه الشعبي وغيره. هناك من حاول من المعاصرين وهو الغماري، عبد الله الغماري، أن يرفع درجة الحارث بن عبد الله الأعور وأن يرد تكذيب الشعبي له، وقال إنما كذبه لغلوه لا في حديثه. طبعا هذا الكلام مقبول بشرط، يعني الآن لماذا نحن لم نقبل تكذيب ابن عمر، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لعكرمة مولى ابن عباس، حيث قال لنافع مولاه، قال لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس، لماذا هنا قبلتم أنتم أصحاب هوى ولا قاعدة لكم؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي يكذب عكرمة وتقبلون حديثه وترونه، وهو متهم كذلك شيء آخر. إذا قلتم إن هذا الحارث الأعور من شيعة علي فعكرمة متهم بالخارجية، فلماذا تقبلون عكرمة ويروي له البخاري في الصحيح ولا تردون حديثه؟ ولماذا تردون حديث الحارث الأعور؟ لأن الشعبي قد كذبه وهو متهم بالتشيع. هكذا مرات تقدم الصورة، انظروا يعني ما الرد، الصورة ساذجة وبسيطة وممكن لأي أحد أن يقف أمامها مستسلما. صحيح؟ لماذا؟ أول شيء لماذا كذب ابن عمر عكرمة؟ لماذا كذبه؟ لكثرة روايته، كان يروي كثيرا عن الناس. فلما سمع عكرمة بأن بعضهم يكذبه قال فليسألوني لأبين لهم من أين أتيت بها وكيف قابلت فلان وكيف جلست معه وكيف حدثني وأين حدثني وفي أي وقت. هذا واحد. الشيء الثاني، فكثرة الرواية نعم فيها اتهام، لكن إذا كان الرجل غير معروف بالطلب ونص بنفسه للعلم، يعني رجل يعرف عنه سفرية لمدة سنة ورجع إلنا ولا حامل قماطير من العلم، هذا لا يكفك له. أما عكرمة الذي كان يربطه ابن عباس وهو صغير يقيده بالحديد ويلقي عليه التفسير، فهذا لا يقال عنه مكثر. ثانيا، عكرمة عرف عنه كثرة السفر والطلب ومقابلة الناس، فمرة يروي عن ابن عباس ومرة يروي عن غيره، فيكون قد سمع، تبين بالسبر وبالدراسة أنه قد سمع من هذا وسمع من هذا. هذا واحد. ثانيا، لم يثبت القول بخارجيته، لم يثبت القول بخارجيته، و إنما هي روايات قالها في وقت الفتنة ظنا منهم، حينئذ ظنوا أنه يؤيد بها مذهب الخوارج، والخوارج يحتجون بالكتاب ويحتجون بالسنة، ولكن احتجاجهم بالكتاب والسنة في غير محله، يؤولونها على غير تأويلها. فإذا كيف، لماذا لم يقبلوا اتهام ابن عمر مع جلالته ل أي كلمة؟ لماذا؟ لأنهم صبروا حديثه فوجدوه صحيحا. أما الحارث الأعور فنحن يمكن أن لا نقبل حديث الشعبي فيه، أما اتهامه بالتشيع فالشعبي كان فيه تشيع يسير، فتهمة مخالفة المذهب مردودة. أصلا الشعبي كان خشبيا وكان فيه يذكر من شيعة علي من المتشيعين له، كان مغاريا في التشيع، ثم بعد ذلك رجع خشبيا من الذين كانوا من جماعة من الشيعة رموا سيوفهم وأخذوا سيوف خشب اتقاء الفتنة، ولكنه من شيعة علي فكان خشبيا منهم، ثم رجع عن هذا وصار سنيا لكنه فيه تشيع. فتهمت هنا انتبهوا، فتهمت مخالفة المذهب ليست موجودة، وهي تهمة تصلح لرد الجرح إذا اختلف كالجوزجاني. لماذا لا يقبل كلامه في أهل الكوفة؟ لأنه من النواصب وأهل الكوفة من الشيعة، فإنما يجرحهم بأقل شيء، خلاف المذهب داعية إلى شدة الجرح. ثانيا، صبروا حديث الحارث كالمتأخرين مثل يحيى بن معين، صبروا أحاديثه، ويحيى بن سعيد القطان، وجدنا فقط الشعبي كذبه، وإنما أهل الحديث ذكروا هذه الكلمة الشعبي كذبه. لماذا؟ لأنها أشد العبارات جرحا في حقه، ولا يعني هذا أن غيره لم يتكلم فيه تضعيفا له، يعني أشد عبارة ذكرت كذبه